الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في عصر هذا اليوم، يوم الخميس السادس من ذي الحجة في عام 1437 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المجلس هو السابع في سياق صفة حجة، هو التاسع في سياق صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. مضى أنه عليه الصلاة والسلام رمى الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر، رماهن لما زالت الشمس، ثم رجع فصلى الظهر في منزله، فبقي في منى حتى إذا جاء يوم الثاني عشر وهو أوسط أيام التشريق، وهو أيضا يسمى بيوم الرؤوس لأن الحجيج اشتغلوا يوم العيد ويوم الحادي عشر بتشريق اللحم وتقديده، وفي اليوم الثاني عشر يشتغل الناس بالرؤوس، رؤوس الهدي والأضاحي والمقادم التي هي الكوارع، فيسمى يوم الثاني عشر بيوم الرؤوس، ويسميه الفقهاء بيوم النفر الأول لأنه يجوز للحجاج أن ينفروا، وأكثر الحجاج في هذا الزمان يستعجلون فينفرون في اليوم الثاني عشر بعدما يرموا الجمار. رمي الجمار يوم الثاني عشر ينتهي بغروب الشمس، بقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله. واليومان المتعجل فيهما يوم الحادي عشر ثم يوم الثاني عشر، ولهذا من أراد التعجل فإنه يرمي الجمار الثلاث قبل غروب شمس يوم الثاني عشر، لأن اليوم ينتهي في شريعة الإسلام بغروب الشمس. قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل بغروب الشمس، ولهذا وقف صلى الله عليه وسلم بعرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الحمرة قليلا، فجمع في وقوفه بين النهار وبعض الليل. فمن أراد أن يتعجل فليكن رميه قبل غروب الشمس، وإن بقي بعد غروب الشمس في منى فلا يضره، لأن العبرة بالتعجل هو بالرمي الذي إذا رماه صار متعجلا بنيته قبل غروب الشمس. فإن رمى وغربت عليه الشمس وهو في الجمرة الأولى فإنه يتم رميه ويكون متعجلا، كمن أذن عليه أو كمن غربت عليه الشمس وهو يصلي الركعة الأولى من العصر فليتم صلاته. أما من غربت عليه الشمس ولم يبدأ بعد برمي الجمار ليوم الثاني عشر فإنه يلزمه أن يبقى ليرمي يوم الثاني عشر ليلا، ويبيت ليلة الثالث عشر ويبقى في منى، يبيت الثالث عشر ويرمي الجمار، وآخر أيام الحج يوم الثالث عشر. من تعجل فلا إثم عليه، أي لا حرج ولا وزر، والأفضل والأكمل والأعظم أجرا والأتبع سنة أن يتأخر الحاج تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إني أوصي إخواني المتأخرين أن يؤخروا يوم الثاني عشر رميهم إلى الليل ليفسحوا المجال في ذلك النهار لإخوانهم المتعجلين ليرموا الجمار ولا يزاحموهم ولا يضايقوهم. والمؤمن كلما استشعر أنه يوسع على إخوانه فيما له مندوحة فيه أو مقته فيه متسع فإنه يثاب أجران: أجر أدائه لعمله وأجر سعته وتوسيعه ورحمته لإخوانه. والله يعلم نية العبد وعند قصده، ولهذا يراعي المؤمن هذا الأمر ويراعي محل نظر الله إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن فليكن محل نظر الله إليك كما تحب أن تلقى به ربك سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن تأخر ولهذا قال الله جل وعلا: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. اتقى هنا أي كان أكثر تقوى. بماذا كان أكثر تقوى؟ بأكثر عمل وأكثر اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وعدوا معي إلى الأعمال التي يزيدها المتأخر على المتعجل. فأولا وافق هديه عليه الصلاة والسلام وشابهه في حجته، فالنبي تأخر ولم يتعجل. ثانيا أنه صلى الظهر والعصر، وقبلها أنه صلى المغرب والعشاء والفجر في منى، وهذه زيادة على من؟ على المتعجل. ثالثا أنه بقي في منى مدة أطول من هذا المتعجل. رابعا أنه بات ليلة زائدة على ليلة المتعجل. خامسا أنه زاد في رمي الجمار الثلاث يوم الثالث عشر، وهذا ما لم يفعله المتعجل، ولهذا كان هذا أثقى أي أكثر عمل وأكثر ثواب. وفيه أصل لأهل السنة أن الإيمان يزداد بماذا؟ بالعمل الصالح. فزيادة الإيمان بالأعمال الصالحة، لأن العمل من الإيمان باتفاق أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة وخلافا للخوارج والمعتزلة من الوعيدية. ما الذي أشغلكم؟ الله يهديكم. تأخر صلى الله عليه وسلم فبات ليلة الثالث عشر، فلما زالت الشمس من يوم الثالث عشر تحرك صلى الله عليه وسلم، وكان المسؤول عن رحله عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، فبدأ فرمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات كما فعل في اليومين السابقين، ثم وقف بعدها يدعو دعاء طويلا، فأخذ ذات اليمين وصارت الجمرة خلفه خلف كتفه الأيسر، ودعا دعاء طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم تقدم ورمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم ذات اليسار فرفع يديه يدعو وترك طريق الناس من يمينه، ثم تقدم فرمى جمرة الكبرى العقبة بسبع حصيات، ثم ماذا صنع؟ رجع إلى الخيف ولا ما رجع؟ تقدم ودخل مكة ونزل في المحصب وصلى فيه الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم. وغربت عليه الشمس في المحصب، والمحصب هو أول منازل مكة بعد منى، وسمي بالمحصب لكثرة حصبائه، لأنه يمر معه الوادي، الوادي الذي يأتي من منى ويأتي من العزيزية، ويسمى عند الناس بالعدل. واختلف الصحابة هل كان التحصيب سنة أو أنه منزل اتفق لرسول الله نزوله، فذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى أن التحصيب سنة، وخالفه في ذلك ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، فقالوا التحصيب ليس بسنة، وإنما كان منزلا أوفق، أي متهيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، أنه منزل نزله رسول الله لأنه الأهيأ له، فنزل النبي ومعه المؤمنون في المحصب، وصلى فيه الظهر والعصر، ثم لما غربت الشمس صلى فيه المغرب، ثم لما دخل العشاء صلى فيه العشاء في تلك الليلة، وكان النبي قد تحلل التحلل الأكبر، دخل على زوجته أم المؤمنين صفية، وكانت تلك الليلة نوبتها، فلما دخل عليها وجدها حائضا، فقال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقاء، أحابستنا هي؟ ما معنى عقرى حلقاء؟ هل يدعو رسول الله على زوجته؟ الجواب لا. وعقرى حلقى كقول العرب، تكلتك أمك، ما له تربت يمينه، كلمات لا مفهوم لها ولا يراد منها حقيقة الدعاء، وإنما كلمة تأنيب وتوجد وتحسر. لما استوصى معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أين؟ إلى اليمن. استوصى معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في آخر وصيته: يا معاذ كف عنك هذا، وأخذ بلسانه، فقال معاذ: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول، محاسبون بما ننطق؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم يوم القيامة إلا عصائد ألسنتهم؟ في قوله ثكلتك أمك يا معاذ، هل يدعو رسول الله على معاذ أن تفقده أمه؟ أبدا. لو قال ما له تربت يمينه، هل معناها أنه دعا عليه بالشلل؟ أبدا، وإنما هي كلمة توجد وتأنيب لا يراد منها مفهومها. قال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى لصفية: أحابستنا هي؟ ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. وفي هذا دليل على مسألة مهمة من مسائل العقيدة انحرف فيها المنحرفون والغلاة، حيث زعموا أن رسول الله يعلم الغيب. لو كان رسول الله يعلم الغيب لما قال ذلك، لأنها رضي الله عنها قد طافت طواف الإفاضة، فقال ذلك ظنا أنها لم تفض، ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، بل لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. قال الله جل وعلا عن رسوله في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. وقال الله جل وعلا في آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يعني من نبي أو من ملك، فكلاهما رسول، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال أحابستنا هي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنها قد أفاضت. ما معنى أفاضت؟ طافت طواف الإفاضة. ففرح عليه الصلاة والسلام قال فلتنفر إذن، لأن المرأة الحائضة لا يجوز لها ماذا؟ أن تطوف بالبيت. وخفف الله أمر وجوب طواف الإفاضة على المرأة الحائض، دل على أنها لو لم تطف طواف الإفاضة لحبست النبي صلى الله عليه وسلم. عن ماذا تحبسه وعن أين تحبسه؟ تحبسه عن السفر وتحبسه عن النفير، ويبقى معها حتى تطهر لأنه محرمها. وكذلك تحبس بحبس رسول الله المؤمنين، فلا يسافرون إلا معه عليه الصلاة والسلام، أعني من المهاجرين والأنصار الذين رافقوه. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم الناس في من تعجلوا في اليوم الثاني عشر ومن تأخروا أن يطوفوا بالبيت طوافا الوداع، أعني الذين سينفرون ويسافرون عن مكة. ولهذا جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون في كل وجه، في كل جهة، كل إلى جهته، ينفرون أن يسافرون، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وخفف عن المرأة الحائض. وإذا قال الصحابي أمرنا أو أمر، فإن الآمر من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن صلى الله عليه وسلم لصفية بأن تسافر معه من غير أن تطوف طواف الوداع لوجود عذر إيش؟ حيضها. في تلك الليلة سألته أمكم عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله يرجع صواحبي أي أمهات المؤمنين بحجة وعمرة، وأرجع بحجة؟ قال صلى الله عليه وسلم دخلت حجتك في عمرتك، وشبك أصابعه. فلم تطب نفسا رضي الله عنها تريد عمرة مستقلة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، لأن التنعيم أقرب الحل الكعبة، فصار بهذا شعار لمن لكل من كان من أهل مكة أو قدم مكة وأدى النسك وأراد أن يحرم بعد فراغه فيحرم من الحل للعمرة. ففيه تشريع في سبب قصة عائشة رضي الله عنها. أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم، خرجت عائشة وأخوها عبد الرحمن على بعير واحد رديفين، الأمام عبد الرحمن وخلفه عائشة. أحرمت عائشة بالعمرة من الموضع الذي أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحرم أخوها عبد الرحمن، دلالة على أن العمرة بعد الحج ليست واجبة وإنما جائزة، والأفضل ألا يأتي بالعمرة، لأن النبي اكتفى بعمرته التي مع حجته عن عمرة أخرى ثانية. فقال لعائشة إن فرغتم قبلنا فموعدكم موضع كذا، وإن فرغنا قبلكم انتظرناكم في موضع كذا. سرت عائشة بالليل مع أخيها عبد الرحمن فأحرموا من أين؟ من مسجد عائشة، صح؟ ها؟ أكيد من التنعيم، مسجد عائشة ليس في المريخ، لكنه لم يكن وقتئذ مسجدا، أحرم من التنعيم وهو أقرب الحل إلى الحرم. ثم بني في هذه الأزمان المسجد الكبير فسمي باسم عائشة رضي الله عنها تيمنا لأنها سبب تشريع ذلك لأهل مكة أن يحرموا من الحل، وأقرب الحل التنعيم، فأقيم هذا المسجد مسجد عائشة في التنعيم. ورضي الله عن عائشة وعن أبيها، فما أكثر مكارمهم على هذه الأمة. جاءت عائشة رضي الله عنها وطافت بالبيت طواف ايش؟ طواف ماذا؟ طواف الإفاضة. أي طواف؟ طواف السرحان. طافت بالبيت طواف العمرة، ثم سعت، ثم قصرت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مضى آخر الليل من منزله بالمحصب ومعه أصحابه، فطاف بالبيت طواف الوداع قبل الفجر، أي في سحر من الليل، في آخر الليل في السحر. فأدركت صلاة الفجر رسول الله وهو قد فرغ من طوافه، فصلى بالناس عند الكعبة صلاة الفجر، وقرأ بهم فيها بسورة والطور وكتاب مسطور. تقول أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني شاكية، وغالب الناس بعد الحج يشتكون الحمى، فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أطوف على بعيري من وراء الناس. طيب، هي شاكية مريضة، فلم يسقط عنها طواف الوداع وهي مريضة شافية، وإنما طافت وهي راكبة على بعيرها. فتقول رضي الله عنها: فطفت من وراء الناس، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم صلاة الفجر ويقرأ بهم والطور. وفيه دليل أيضا على أن المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، إذ لو كانت واجبة على المرأة لشهدت الصلاة ولم تطف، والنبي يصلي بالناس. وصلاة الجماعة واجبة على الرجال، فإن صلت المرأة الجماعة مع الرجال تبعا فنعم، لكنها لا تجب عليها. فرغ عليه الصلاة والسلام من طوافه ثم من صلاته فحرك. تقول عائشة: توافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدد لنا نازلا، أو نحن مصعدون، أو نحن نازلون وهو مصعد. فقال: أفرغت يا عائشة؟ قلت: نعم يا رسول الله. فآذن صلى الله عليه وسلم للناس بالرحيل، ورحلوا عائدين إلى المدينة منهين هذا النسك، منهين هذا الحج، منهين أداء هذه الفريضة التي فرضها الله جل وعلا على المؤمنين. هذا يا أيها الإخوة إلماعة في حجته صلى الله عليه وسلم، وفي تفصيلها: تمت لها هذه المجالس التسعة، ويوم غد إن شاء الله نكمل مسيره من مكة إلى المدينة، وما وقع فيه مما يتيسر له المقام من العبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حسن التأسي بنبيك وحسن الاقتداء به. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب كل عمل يقربنا إلى محبوبك. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أذلنا شفاعته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعله سائقنا وقائدنا إلى عوالي جنانك، جنان النعيم. يوم القيامة سيعطش الناس عطشا عظيما، ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض شريف أكبر الأحواض وأعظمها، طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك، يصب في حوضه ميزابان من نهر الكوثر من أنهار الجنة. على حوض نبينا كيزان وكؤوس بعدد نجوم السماء كثرة، ماء حوضه أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل من غير ما برد. وسيمنع أقوام، نعم سيذاد بأقوام أن يردوا حوضه وأن يشربوا منه. ممن هؤلاء الأقوام؟ من قوم نوح أو من قوم صالح أو من قوم هود أو قوم شعيب؟ لا، إنهم من أمته. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سيذاد، أي تمنع الملائكة وتذود أناسا من أمتي أن يردوا الحوض، فأقول أمتي أمتي، فتقول له الملائكة: إنك لا تدري، لأن الرسول لا يعلم الغيب، لا يدري، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي ابتدعوا بعدك في دينك، في أمرك، في سنتك. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعدا بعدا، أي لمن أحدث بعدي. إن المبتدع والمحدث في دين رسول الله متوعد بأنه لا يشرب من حوضه ولا يرد حوضه، بل سيبعد عنه وتمنعه الملائكة. ووالله إنها الخسارة أن يعيش الإنسان في حياته عيشة الندامة وعيشة الخسارة بأن يعيش على بدع ومحدثات يظن أنها تقربه إلى الله زلفى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ظنه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم حسن الاقتداء وحسن الاتباع، وإلى ما تيسر من الجواب على الأسئلة، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم من مر عابرا أمام المصلي بالحرم داخل الحرم؟ إن كان مر أمام المصلي وهو يصلي في أماكن الصلاة فهذا آثم، وإن كان المصلي يصلي في طريق الناس وفي المشايات وفي المطاف وفي المسعى فإن الآثم هو هذا المصلي الذي ليست في صلاته حرمة لأنه تعدى على حقوق المارين، والله أعلم. سائل يقول: تمتعت بالعمرة وقصرت شعري وبعد ذلك قصرت أظافري وأريد أن أضحي في أهلي، أي أني أمرتهم أن يذبحوا أضحية لنا في بلدنا، فهل هذا يمكن؟ نعم، إذا كان أمرك إياه ونيتك الأضحية بعد فراغك من العمرة وبعد أخذك من شعرك وظفرك فلا مانع. أما إذا كنت أمرتهم أن يضحوا ثم قصرت من شعرك وظفرك بعد ذلك فأنت آثم وعليك التوبة وأضحيتك صحيحة. سائل يقول: دفعت قيمة الهدي للبنك الإسلامي للتنمية وأريد أن أذبح الهدي يوم النحر وآكل شيئا من لحمها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنك ذبحتها أعطيتها إياهم فتكتفي بذلك، وإن شئت إنوي ما أعطيتهم إياها نافلة واذبح أخرى وكل منها، لكنك تتعب في حملها وتوزيعها فاكتفي راحة لك بالأمر الأول، والله أعلم. ما حكم الذي يطلق زوجته مرات عديدة وفي أغلب الأوقات هو في حالة غضب، وحين يهدأ يعود كأنه لم يطلق زوجته؟ ما سمعنا أحدا طلق زوجته وهو يمزح أو يضحك أو يشرب عصير أو مستانس، كل المطلقين في حالة غضب كلهم. وأنا مبلي بالفتوى بالطلاق من أكثر من 20 سنة، ما مرنا مطلق يطلق وهو فرحان، كلهم زعلانين وكله السكر عنده مرتفع وعندهم ضغط وقولون. إذن ليس هذا عذر، ليس هذا عذر باستخفافك أيها المطلق بالطلاق وتعديك حدود الله. الطلاق مرتان، فإيش؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا تتلاعب بالطلاق ولا تتعذر وتبرر بأنها بغضب. والله يا شيخ عندي قولون، عندي سكر، عندي ضغط. عندك سخافة في عقلك وعندك عدم مبالاة في قلبك حتى تجاوزت حد الله جل وعلا. فهمتم؟ فلا يتلاعب بالطلاق. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. تلك إيش؟ حدود الله، تلك حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإن كنت طلقتها ثلاثا فقد اكتفت، طلقتها ثم أرجعتها ثم طلقتها ثم أرجعتها ثم طلقتها فأرجعتها فقد بانت منك بينة كبرى. واتق الله، والله أعلم. دخلت أنا وأمي متمتعين وطفنا بالبيت وسعينا وأنا أقود بها العربة، فنبهني صديقي بأن أعيد الطواف والسعي على نفسي لأن ذلك لا يجزي إلا عن أمي. ما شاء الله، أخوك وصديقك من هيئة كبار العلماء. إذا كنت طفت بأمك ناويا الطواف لك ولها صح طوافك. متى تعيد طوافك؟ إذا لم تنوي أنت أنه طواف لك، فعندئذ ليس إلا طواف المحمول والمدفوع. واحذروا الفتوى بغير علم، فإني سمعت مختصمين قبل الصلاة يختصمون في مسائل ليس لهم فيها علم فيتجادلون. لا تشر، تأدب. يختصمون فيستثيرهم الشيطان في مسائل هي فوق مستواهم، لعب الشيطان عليه حتى جعل نفسه مفتيا. لا، يعرف الإنسان قدره ويرجع الأمر إلى أهله، يبدأ نقاش يسير ثم يعزز الشيطان المسائل في قلبك وقلبه إلى أن يكون انتصار للنفس، فتقع في الجدال. وأنت جئت من بلدك تريد أن تحطها هنا ذنوبك وخطاياك، فيحرم هذا الجدال حق ذنوبك وخطاياك. انتبه وعض على لسانك أسنانك، ولست بمسيطر، مكفي بالعلماء. سأل من ليس عالما فأفتاه هذه الفتوى الجائرة، قال: أعد طوافك وسعيك. هذا غلط. إن طواف دافعا أمه بالعربة ناويا طوافا له صح له وصح لأمه، والله أعلم. يقول سؤالي: إن جميع الأمور يجب فيها التيامن. خطأ، ما يجب وإنما يستحب. ففرق بين الوجوب الذي يأثم تاركه وبين المستحب الذي لا يأثم تاركه، وهذا الفرق بين تعبير أهل العلم وتعبير العوام. يجب فيها التيامن كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا الطواف بالبيت والسعي، فإن الحاج والمعتمر يتجه إلى اليسار. فما هي الحكمة؟ الحكمة لأنك أوجبت على الناس شيئا لم يوجب عليهم. كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، أخرجاه في الصحيحين عن عائشة. وفي شأنه كله أي ما منه جانب التكريم، كان يستخدم يده اليسرى في استنجائه. لما لم يتليامن؟ لأن هذا ليس من مقام التكريم، وإنما هذا مقام التنزه. كان إذا دخل الخلاء دخل بأي رجل؟ باليمنى. باليسرى. لما لم يدخل باليمنى؟ لأنه ليس دخول الخلاء للتكريم، وإنما للتنزه والتنظف. إذن في شأنه أي ما جانبه التكريم. هذا الذي علمنا التيامن هو الذي طاف بالبيت جاحلا البيت عن يساره. فإذا نحن نقول سمعنا وأطعنا، تأسياً وقداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الذي جعل البيت عن يساره أخذ ذات اليمين، فعندئذ هو تيامن في طوافه كما تيامن في سعيه، والله أعلم. أنا طالب علم ومغترب، وأحترف لأولادي وزوجتي، ولكني أخاف على نفسي الفتن لعدم وجود زوجتي، فهل تنصحني أن أسافر عن زوجتي، أم يجوز أتزوج هنا وأقعد سنة هنا وسنة في البلاد؟ إذا قعدت سنة هنا زوجتك ماذا تصنع؟ تتحسر مثلك. فأنت الآن قضيت وطرك ولم تقضي زوجتك وطرها، ولهذا لا يجوز أن يتأخر الرجل عن زوجته أكثر من 6 أشهر، كما سن ذلك عمر رضي الله عنه لمن؟ للمجاهدين، ليس المغتربين لأجل الفلوس والأوراق أو طلب العلم، والله أعلم. ما هي سنن الحج؟ نحن لنا 9 مجالس نبين سنن الحج، فإن أول ما بدأنا بذكر أركان الحج، ثم بعده بذكر واجباته 7، ثم بعده بذكر محظورات الإحرام 9، ثم بدأنا في 9 مجالس 9 دروس بذكر كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي سنن الحج التي حجها عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. رجل حج متمتعا ولكنه صام 3 أيام للهدي، لأنه قد اشترى الهدايا لأولاده فلم يبق عنده مال. هذا أخطأ، فإن الهدايا ليست واجبة، والهدايا يمكن يشتريها من بلده، أما الهدي فإنه واجب في نسكه، فعليه التوبة إلى الله جل وعلا. ويسأل في سؤاله الثاني: أين بئر زمزم؟ يكفيك أن تشرب من زمزم، ولن نسمح لك أن تذهب للبئر. اشرب من زمزم يأتيك باردا نقيا معقما، أليس كذلك؟ لكن الإنسان يحب أن سأل يقول: رجل من أهل الكتاب عاشر امرأة مثله مدة من الزمن، فحملت له وولدت غلاما، ثم بعد ذلك تزوجها، ثم دخل في الإسلام ودخلت معه، هل نكاحهم قبل الإسلام نكاح صحيح؟ وهل الغلام ينسب لأبيه؟ نعم، نكاحهم صحيح وينسب الغلام لهما، فإن الصحابة كانوا قبل أن يسلموا على أي دين؟ كانوا على الكفر، وكانت نساؤهم تحتهم، وجاءهم أولاد، هل لما دخلوا في الإسلام جدد النبي عقود نكاحهم أو أبقاها كما هي؟ أبقاها كما هي. فلا تشدد ما يسره الله ووسعه على عباده، وبه تعلم أن العلم إيش؟ أن العلم نور يرفع من دياجير ظلام الجهل، والله أعلم. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرعاة أن يرموا يوم 12، ولم يأمرهم أن يرموا يوم 11 فيجمعوا بين 11 و12؟ لأنك لست من الرعاة، ولو كنت من الرعاة لعرفت ذلك. أمر الرعاة أن يرموا يوم العيد، ثم يدع يوما يوم الحادي عشر ليرموا الثاني عشر. لماذا؟ لأن الرعاة خرجوا بماذا؟ بالإبل وابتعدوا، فكيف يرجعون اليوم الثاني؟ فرخص لهم، إذن الرخصة لمصلحتهم. وضح يا أخواني، رموا يوم العيد وتركوا يوما لأنهم سرحوا بالإبل، ثم رموا اليوم الثاني عشر ليومين توسعة لهم منه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. من أراد التوبة من الغيبة فكيف يعمل بالذين اغتابهم ولا يستطيع أن يتسامح معهم سواء كانوا أحياء وأمواتا؟ لأن صاحبنا السائل قد اغتاب أناسا كثيرين فعجز عن التحلل منهم، وشأنه شأن الكثيرين للأسف، ليله ونهاره، صبحه ومساؤه، فلان فيه وفلان ما فيه، وفلان سوى وفلان ما سوى، وفلان راح وفلان جاء، وفلان طويل وفلان قصير، وفلان فعل وفلان لم يفعل. وما أشغلك بالناس، ما أشغلك بالناس؟ إن كنت تريد أن تنشغل فهذه عيوب نفسك، كملها وسددها. والغيبة لا بد أن تستبيح وتتحلل وتتسامح ممن اغتبتهم. اجلسوا، اجلسوا يا أخواني، استريحوا، اجلس. لا بد أن تتحلل ممن اغتبتهم، لأن عرضك تعرض بعرضهم وذمتك تعلقت بأعراضهم، فابحث عنهم وتحلل منهم. فإن كانوا قد ماتوا والله أعلم، أيعفون عنك أو لا يعفون يوم القيامة؟ فاجتهد بالدعاء والاستغفار، الدعاء لهم والاستغفار لهم، لعل ذلك أن يكون سببا لأن يعفو عنك عن غيبتهم. وتب إلى الله توبة نصوحا، ولا تعد للغيبة، ولا تعد لي النيل من عرض إخوانك المسلمين. فإن كنت صادقا مع الله بالتوبة فإن الله إذا علم صدق عبده حلل منه وبيح منه خصومه، والله أعلم. اشتريت أضحية صحيحة سليمة من العيوب، ولكن قبل العيد انكسرت عندي، فهل تصح الأضحية بها؟ الجواب لا تصح، لا تصح الأضحية بالعرجة، ومن باب أولى بالكثيرة. حتى لو عابت عندك فإنها لا تصح أضحية، وإنما تبقى شاة لحم، والله أعلم. هل الأخذ من الشعر بالماكنة رقم صفر يعتبر حلقا؟ نعم، الحلاقة هو بالموس أو بجز الشعر بالماكينة على رقم صفر، لأنه لا يبقي إلا أصول الشعر، فهذا يعتبر من الحلق، والله أعلم. أما على رقم واحد بالماكينة ورقم اثنين وثلاثة وأربعة فهذا تقصير وليس بحلق، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل دعاء الصباح يوم عرفة جائز أو بعد زوال الشمس؟ الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس، لا يبدأ بعد طلوع الفجر. من الأفضل هل آتي محرما قبل الفجر إلى الحرم أم بعد الصلاة أعود إلى الفندق ثم أحرم؟ إذا كان إحرامك يوم الثامن فلا تحرم من داخل الحرم، احرم من بيتك واتجه مباشرة إلى عرفة إن شئت، والأفضل إلى منى، والله أعلم. أنا متمتع لله الحمد ولأول مرة، فهل يجوز أن آتي بعمرة أو عدة عمرات بعد الانتهاء من عمل الحج؟ إذا كنت متمتعا فقد أديت العمرة وستؤدي بعدها بإذن الله الحج، فتكتفي بعمرتك وحجك تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه. فإن أصريت على الإتيان بالعمرة فهي مباحة لك عمرة واحدة بعد حجك، والأفضل الاكتفاء بعمرة التمتع وحجتك، وإن أردت عمرة فأنشئ لها سفرا آخر من بلدك تأتي به بالعمرة، هذا هو الأفضل، والله أعلم. هل يجوز الاحتفال بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا الذي أسألكم، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم ميلاده؟ يا أخواني، احتفل أو لم يحتفل؟ الرسول بعث وله 40 سنة، ومات وعمره كم؟ 63. إذن بقي رسولا مبتعثا إليه 23 سنة، هل احتفل ولو نصف مرة بيوم ميلاده؟ لم يفعل ذلك. إذن شيء لم يفعله رسول الله، هل أنت خير من رسول الله حتى تفعله؟ هل أنت أفضل منه حتى تفعله؟ الجواب لا. فما لم يفعله رسول الله ولم يفعل في حياته من أحب الناس له، ولم يفعلوه بعد موته وهم أحب الناس منا له، كيف نفعله؟ دل على أن هذا أمر محدث قلد فيه جهال المسلمين اليهود والنصارى في احتفالهم بيوم ميلاد عيسى وموسى، ولو كان من دين الله لأبانه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفعله صحابته وهم أحب الناس له وأطوعهم منا له. وهذا الذي يقيم الاحتفالات بيوم ميلاده أو ليلة معراجه أو غير ذلك، هو في الحقيقة يستدرك ويتعقب ويتهم رسول الله بالنقص، أنه ما بين الدين البيان الكامل، أنه ما أتم بيان الشرع والسنة، ولو كان ذلك لأبان هذا الاحتفال وفعله، فهو بفعله هذا الأمر المحدث يستدرك ويتعقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت صادقا في حبه فاعلم أن الحب ليس في أناشيد ومدائح وطبل وتزمير ومولد وحمص، وإنما الاتباع والمحبة في طاعته والانقياد له وتقديم هديه على كل هدي، هذا هو الحب الصادق، وما وراءه فمجرد دعاوى، والله أعلم. هل يجوز شراء صكوك الهدي، هدي التمتع من المدينة، ويعتبر أخذها من ناك من سوق الحل؟ يجوز شراء صكوك الهدي من أي مكان، وأما شراؤها من المدينة فلا يعتبر سوقا للهدي، لأنك وكلت وأنت بالمدينة البنك الإسلامي للتنمية في مكة يذبح عنك، ولم توكله أن يسوق الهدي من الحل إلى الحرم، والله أعلم. معي رفقة في الغرفة يبيتون يضحكون ويقهقهون، فلما نصحتهم تكلم أحدهم كلاما بذيئا وأصبحوا يسخرون مني، فماذا أفعل؟ هل يجوز لي هجرهم؟ ارحمهم، هؤلاء مساكين لعب الشيطان عليهم حتى يضيع أوقاتهم، أنت عافاك الله مما ابتلاهم به فارحمهم، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء بالقرآن، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، ارحمهم واعطف عليهم فإنه لعب عليهم، فإن قبلوا نصيحتك وإلا انتقل إلى غيرهم، وأنت في سعة من أمرك لست في ضيق، والله أعلم. حضرت إلى مكة ولم أحرم، مع العلم أنني أعمل في مكة ونويت الحج، فماذا علي إذا كنت جئت إلى مكة ناوي للحج وقد خرجت إلى أهلك وإلى بلدك، وجئت إلى مكة ناوي الحج تحرم من الميقات، أما إذا كنت جئت لأجل العمل وبعد العمل تحرم بالحج فحكمك حكم أهل مكة، والله أعلم. لي أولاد ذكور وبنات، ماذا يلزم علي لأني لم أعق عنهم بسبب أزمة العيش؟ لم يذبح عن أولاده التمائم وهي العقائق. لما كنت فقيرا واغتنيت الآن اذبحها الآن. فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن عن سمرة: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم السابع. ما زال أولادك مرتهنون، أي كالمحبوسين لعقائقهم، فتذبح كل ما تيسر. تذبح عن الغلام، عن الذكر شاتين، وعن الأنثى كم؟ بقرة شاة واحدة، والله أعلم. يقول: مع تقدم السلالات ووجود أعلاف مركزة تصل الأبقار لأوزان كبيرة دون السن المجزئ، فهل يجوز التضحية بها؟ لو أنهم أكلوها الهرمون في الصباح والمساء وصارت البقرة كهذه القبة، لا تحل حتى تبلغ سنتين. تبلغ سنتين، هذا هو حد الشارع، والله أعلم. أما تذبحها تأكلها الله يقويك، اذبح العجل واذبح الحسين. أما في القربة والطاعة في ذبح هدي أو أرحية أو فدية فلا بد من السن الشرعية، لأن له ليس العبرة باللحم، العبرة بطاعة ربنا وبدم الشكران والجبران، فنقف عند حدود ديننا، والله أعلم. يقول: ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي في عمرة الحديبية، فهل في العمرة هدي؟ أحسنت يا أخي على هذا السؤال. يستحب في العمرة أن يسوق المعتمر الهدي، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم له في الهدي ثلاث سنن، للأسف كلها مهجورة إلا ما ندر. يسوق الهدي معه للحج، وقد ساق في حجة الوداع 100 من البدن، هذه سنة. ويسوق الهدي مع عمرته، فساقها في عمرة إيش؟ الحديبية التي صده المشركون، وساقه في عمرة القضاء. السنة الثالثة أنه كان يبعث بالهدي من المدينة ليذبح في مكة وهو لم يعتمر. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كنت أفكل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليبعث بهديه إلى الحرم وهو مقيم في المدينة لا يحرم عليه شيء، أي لم يحرم لا بعمره ولا بشيء. فكلها سنن يفعلها تعظيما لحرم الله وإطعاما لوافد هذا الحرم من الحجاج والعمار، وصلوات الله وسلامه عليه. سائل يقول: ما هي أحكام لقطة الحرم؟ وهل الأشياء التي هي قليلة القيمة التي يكون مصيرها القمامة يجوز أخذها والانتفاع بها، مثل دجاجة فارغة وتمرة وعلمة مناديل الجير؟ اللقطة معناها ما يلتقطه الناس يأخذونه، والمراد باللقطة ما ترتفع إليه همة أواسط الناس، ليس الأغنياء وليس الفقراء وإنما الوسط. فالمسواك ليس لقطة، النعال الرخيصة عند البيبان ليست لقطة، المطاط ليست لقطة، قارورة فارغة ليست لقطة، تمرة وتمرتان ليست لقطة، علبة منديل ليست لقطة، ساعة لوكس لقطة، $100 لقطة، بشت عباءة لقطة. إذن اللقطة ما ترتفع إليه همة من؟ أواسط الناس. أما ما كان مصيره إلى الزبالة، رأيتهم يجمعونه ليرموه في الزبالة في القمامة، يجوز أن تأخذه ما لم ترى محفظة، لأنها ذهبت إلى القمامة خطأ، أليس كذلك؟ فلا نامت أعين السراق، لا رآها السراق لما تركوها وإنما نفضوها. وما أكثرهم للأسف في موسم الحج والعمرة ويتعبون رجال البحث والأمن بتتبعهم والقبض عليهم. عرفنا اللقطة يا أخواني؟ عرفناها؟ إحرام رماه صاحبه ورأيته جمع مع الزبالة، هذا لقطة. سجادة رماها صاحبها ورأيت رجال النظافة ساقوها إلى الزبالة، هذه لقطة، هذه ليست لقطة، والإحرام ليس لقطة بهذه الصفة، والله أعلم. فإذا لقط الإنسان لقطة لها قيمة فلا تحل له في مكة تعظيما لهذا المكان. ماذا يفعل بها؟ إن كان داخل محيط مسجد الحرام يذهب بها إلى الأمانات عند باب الصفا، وإن كان في أنحاء مكة وأحيائها فيسلمها إلى الشرطة أو يضعها مكانها ولا يأخذها، والله أعلم. لكن إذا وجد محفظة مليانة منتفخة لا يضعها مكانها، سيأتي ضعيف النفس ويأخذها. ليش ما تجلسون يا أخواني؟ إذا رأى محفظة فيأخذها ويسلمها إلى أقسام الشرطة ويعمل لها محضرا، والله أعلم. متى يلزم الحاج أن يذبح فدية شاة؟ ومتى يكون مخير بين الذبح والصيام وإطعام 6 مساكين؟ يكون الحاج ملزوما بذبح الفدية إذا وقع ما يوجب منه ذبح الفدية، وهو أن يقع في محظور من المحظورات. كم محظورات الإحرام؟ كم؟ 9. 5 منها الفدية فيها على التخيير: تغطية الرأس للمحرم، لبس المخيط، تقليم الأظافر، حلق الشعر، مس الطيب. هذه 5 فديتها تسمى فدية أذى، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأنت في هذه 5 مخير بين هذه 3: إما تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين من مساكين مكة، لكل مسكين 1/2 صاع من الطعام، أو تنسك شاة. أما إذا كان المحظور عقد نكاح وخطبة فالنكاح باطل وليس فيه فدية، وإنما فيه التوبة. وإذا كان المحظور مباشرة دون الفرج وإنزال، أنزلت المني ففيها شاة لا تخير فيها، أو سبع بدنة، إما شاة أو سبع بدنة. وإذا كان المحظور وطئ فيفصل فيه وطئ قبل التحلل ووطئ قبل التحلل، ولا تخير في الفدية. وإذا كان المحظور صيد صدته ففيه مثله، فإن لم يكن مثليا فجزاء ففيه ما يشهد به 2 ذوى عدل منكم، وليس هذا على التخيير، والله أعلم. إذا أحرمت المرأة للعمرة ثم أصابها الحيض قبل الطواف ماذا تفعل؟ إذا كانت المرأة قد أحرمت بالعمرة متمتعة وحاضت قبل أن تطوف طواف العمرة وهي تريد أن تحج، فإن كان الوقت بعيدا عن الحج تنتظر حتى تغتسل وتبقى على إحرامها، فإذا غسلت من حيضتها طافت وسعت وقصرت لعمرتها. أما حاضت هذه الأيام وما بقي على الحج إلا 1 أو 2 أو أيام معدودة، فيجوز لها أن تدخل عمرتها في حجتها وتكون قارنة كما في حديث عائشة، إلا إذا اشترطت المرأة حال إحرامها أنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فعندئذ إذا حارت جاز لها أن تحل الإحرام وترجع إلى بلدها، والأفضل والأكمل أن تبقى حتى تنهي عمرتها، والله أعلم. هل وضحت لنا يا شيخ آداب زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن شاء الله غدا، أنا وعدتكم نأخذكم من المدينة ونرجعكم إلى أين؟ إلى المدينة. ما بعد رجعنا اليوم العصر غادرنا مكة، لكن ما بعد وصلنا إلى المدينة، فلا تعجلوا علينا. والله أعلم. ما حكم زكاة الخضروات وهي الكراث؟ الخضروات التي تزرع كالملوخية وكالبصل وكالعموم البقوليات ومنها الكراث والفجل، لا زكاة فيها على أنها خارج من الأرض، لكن إذا كانت تجارة التاجر في بيع الخضروات فإن زكاته زكاة عروض إيش؟ تجارة، فتجارته بيع الكراث والخضروات. إذا حال عليه الحول الهجري، عام هجري، فإنه يقدر ما عنده من البضائع وقيمتها وغلتها وما له عند الناس في ذمتهم من ديون له، فيجمعها جميعا ويخرج مصروفاته، والناتج الباقي يقسمه على 40، فهذا هو زكاته. لماذا قلنا على 40؟ لأنها ربع العشر، ربع العشر، هذا مقدار الزكاة. والله أعلم. ذكرتم في درس الأمس أن من أبواب الأجر الذي يصل إلى الميت بعد الانتهاء، الذي يصل إلى الميت أن يعتمر عنه، فهل يجوز لي بعد الانتهاء من طواف الإفاضة أن أعتمر عن أم المتوفية؟ إذا فرغت من طواف الإفاضة لم تفرغ من أعمال الحج، بقي عليك الرمي والمبيت في منى، فإذا فرغت من أعمال الحج كلها يجوز أن تأتي بعمرة عن أمك الميتة، يجوز جوازا، والأفضل والأكمل الدعاء لها. والله أعلم. مسؤول البعثة التي أنا معهم يريد الخروج إلى منى غدا الجمعة بعد منتصف الليل، فهل يجوز أن نخرج معه أو ننتظر بعد الفجر؟ نعم، يجوز أن تخرجوا معهم، لأن البعثات وأفواج الحج والحملات عندها ما يسمى بالتفويج، وهو ألا يزدحم الناس في أن يخرج وقتا واحدا، فننظم من وزارة الحج في هذا التفويج، فكن معهم واخرج معهم ولا شيء عليك، والأفضل أن تغتسل في الفندق عندك، تغتسل في الفندق يوم غد وتخرج معهم بعد منتصف الليل، وتؤجل إحرامك إلى ضحى يوم الثامن وأنت في مخيمك إن في منى، هذا هو الأفضل. والله أعلم. سائل يقول: أخي الكبير خاصمني منذ 10 أشهر، ثم ذهبت للإجازة وهو لا يكلمني، وكنت أكلمه ولا يرد علي، وجئت هنا منذ 5 أشهر واتصلت به وهو لا يرد علي، مع العلم أنه هو الذي أساء إلي، فماذا أفعل؟ إن كنت صادقا بأنه هو الذي أساء إليك وأخطأ عليك وفعلت ما فعلت، فلا يضيرك والإثم عليك. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي أبناء عم أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. هذه دعوة كأنت في سؤالك. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت صادقا، في رواية: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل. ما المل؟ ها؟ لا، ها؟ المل هو الرماد الحار. إن كنت صادقا تصلهم ويقطعونك، وتحسن إليهم ويسوءون إليك، فكأنما تسفهم، أي تجعل الرماد انحار في وجوههم. والله أعلم. يقول: هل الفقراء من الحجاج والعاملين في المسجد الحرام يجوز أن نطعمهم من الفدية؟ أما الفقراء من العاملين في الحرم فنعم، أما الفقراء من الحجاج فليسوا من أهل مكة ولا من الساكنين فيها، فلا يجوز أن يعطوا من الفدية، لأن أصل هذا الفقير لا يجب عليه الهدي، لكن الفدية بفعل محظوره. والله أعلم. دخلت مكة متمتعا ثم نويت العمرة لجدي المتوفي، ماذا أفعل علما أني قد قمت بالعمرة في السنة الماضية؟ نعم، يجوز أن تنوي العمرة عن جدك وتنوي الحج عن نفسك أو عن غير جدك، وتكون في كلا الحالتين متمتعا لأنك أديت عمرة وحجا في سفرة واحدة وإن لم يكون لك جميعا. والله أعلم. ما الحكم في من يأخذ المال بغرض المضاربة؟ المضاربة هي المرابحة والمتاجرة، ويحدد مبلغ من المال كل شهر ويكون التصفية في آخر العام. إذا حدد مبلغا ماليا أعطيك كل شهر 10,000 فإن هذا لا يجوز. الذي يجوز ماذا؟ أن يقول أحد أعطيك بكل شهر نسبة مشاعة، ربع، ثلث، نصف، 60%، 40%، 70%، أما مبلغا مقطوعا فلا يجوز، لأن هذا من درائع ووسائل الربا. والله أعلم. عندي خلاف مع زوجتي سببه تعليم البنات في المدارس المختلطة، فهي تقول إما أن يدرس في المدارس المختلطة وإما أن تطلقني. لا تطلقها ولا تدرس بناتك في المدارس المختلطة، إذا لا تطاوعها في تخييرها، كن أعقل وأكبر عقلا منها. والله أعلم، وأصلح الله لكم زوجاتكم. هل يوجد نهي عن الشرب واقفا؟ وما صحة حديث من شرب واقفا فليتقيأ؟ أما هذا الحديث فهو حديث ضعيف، والشرب واقفا جائز مع الكراهة إلا عند الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الإفاضة وقف على بني عبد المطلب وهم يصفون على بئر زمزم، فناولوه دلوا فشرب صلى الله عليه وسلم وهو قائم، أي وهو واقف. وخذوا قاعدة: إذا نهى نبينا عن الشيء ثم فعله فإن النهي محمول على الكراهة، محمول على الكراهة، والفعل محمول على الجواز. والله أعلم. شخص ظلمني أنا وصديق لي ونال من عرضنا، والسبب أني استقمت على السنة وعفيت لحيتي، ماذا أفعل تجاهه لكي لا يفوتني الحج ومواقف الدعاء فيه؟ ليس عليك حرج أنت، إنما الحرج عليه هو إن كان السؤال كما تقول، أما ليعظم عند الله أجرك ويزيد ميزانك من الحسنات فاعف عنه وادعو له أن الله جل وعلا يعفو عنه ويصلح من شأنه ويهديه، فتكون قد قابلت إساءته بماذا؟ بالإحسان. هل الصلاة بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة بقصر أو بجمع؟ الصلاة في منى ليالي أيام التشريق وأيامها إنما هو قصر بلا جمع، فيصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الصلاة الرباعية ثنتين ولا يجمع صلاة مع صلاة، فيصلي صلاة العشاء كم؟ ركعتين، ويصلي الفجر ركعة واحدة. يا جماعة كم يصلي الفجر؟ كم؟ ركعتين. لا يجوز قصر الفجر، لا يجوز، ويصلي الظهر ركعتين، ويصلي العصر ركعتين، ويصلي المغرب ثلاث ركعات. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأنا لسه جاي وما أعرفش أكثر. سؤال، سؤال بسيط، إحنا في المدينة دفعنا الصك في المدينة، يجوز ده ولا ما يجوز فيه؟ أجبنا على هذا السؤال. معلش ما حضرتش، الله يخليك. ليه ما حضرت يا أخي؟ معلش معلش، لماذا ما حضرت؟